السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجو من النساء والأخوات إمساك الأطفال، لأنهم يسببون ضجيجا بالمسجد، بارك الله في الجميع. يقول الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال: رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. أولا، هذا الحديث قد لا يوجد عند الكثير من الإخوة في نسخهم وفي طبعاتهم في بلوغ المرام، وذلك لأن نسخ كتاب بلوغ المرام يعني نسخ يعني مختلف، يعني يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض الآخر. فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يعني يوجد في بعض نسخ بلوغ المرام ولا يوجد في البعض الآخر. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب شروط الصلاة، لأنه يتضمن اشتراط الطهارة للصلاة، لما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ. إذن فدل هذا الحديث على أن المحدث لا تصح صلاته في حال إحداثه، بل يجب عليه أن ينصرف وأن يعيد الوضوء. إذن فهذا هو يعني سبب يعني إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في باب شروط الصلاة. وهذا الحديث سبق يعني تخريجه في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، وبينا هناك بأن هذا الحديث حديث ضعيف لا صح. ولذلك الحافظ رحمه الله لما أعاد تخريجه في هذا الموضع قال: رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. إذن فهذا الحديث لا يصح، ضعفه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فهو حديث ضعيف. قد يقول قائل: ويعني كنا يعني قد ذكرنا هذا في بعض المناسبات، ويسأل عنه الكثير من الإخوة، فكثير من الإخوة يسأل يقول: لماذا يورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا أحاديث ويعني يحكم عليها بالضعف، أو يعني يبين تضعيف الأئمة له، يعني ما هو السبب في ذلك؟ وكنا يعني قد أجبنا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الحافظ رحمه الله يعني في كتابه هذا لم يشترط الصحة، يعني لم يقل الحافظ رحمه الله بأنني لن أورد في هذا الكتاب إلا حديثا صحيحا. إذن فهو لم يشترط في كتابه هذا الصحة، ولذلك نجده في كتابه هذا يخرج الصحيح والضعيف معنا، يخرج الصحيح والضعيف معنا. السبب الثاني الذي لأجله يورد الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث، لأن مقصود الحافظ رحمه الله في كتابه هذا أن يجمع أحاديث الأحكام، أن يجمع الأحاديث التي تتكلم عن الأحكام العملية، سواء منها ما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات. إذن فمقصود المرجو من النسوة إمساك الأطفال. إذن فمقصود الحافظ رحمه الله أن يريد أحاديث الأحكام التي يستدل بها العلماء والفقهاء في كتبهم وفي مسائلهم وفي استنباطاتهم. ولهذا فيعني لا إشكال في ذكر الحافظ رحمه الله في كتابه هذا لمثل هذه الأحاديث الضعيف. إذن فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يعني حديث ضعيف، ويعني أصل هذه المسألة يعني يستغنى فيها بالأدلة الصحيحة. إذن سبق في الدرس الماضي أن عرفنا بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بطهارة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. وفتني في الدرس الماضي أن أنبه على أن العلماء مجمعون أيضا على أن من صلى بغير طهارة فيجب عليه ماذا؟ أن يعيد الصلاة. يعني لو أن شخصا صلى بغير طهارة، يعني كان مثلا محدثا، كان محدثا وظن أنه على وضوء ثم صلى وهو كذلك، فالعلماء متفقون ومجمعون على أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ وأن يعيد صلاته. وهكذا أيضا من صلى على جنابه وهو ناس لها مثلا، فإذا تذكر بعد ذلك فيجب عليه يعني أن يغتسل وأن يعيد الصلاة التي صلى، بدليل هذه الأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب والدالة على اشتراط ماذا؟ الطهارة لصحة الصلاة. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذات يوم صلى بالناس صلاة الصبح وهو على جنابة ونسيها أو لم يعلم بها رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن صلى يعني بالناس يعني وجد بعد ذلك جنابة على ثيابه، وجد بعد ذلك جنابة على ثيابه، فاغتسل عمر رضي الله عنه وأعاد الصلاة، اغتسل عمر رضي الله عنه وأعاد الصلاة. وهذا الأثر، هذا الأثر يدل على أن الإمام، هذا الأثر يدل على أن الإمام لو أنه صلى بالناس بغير طهارة يعني لجهل أو لنسيان ونحو ذلك، ثم عرف بعد ذلك أو تذكر بعد ذلك، فهو من يؤمر بإعادة الصلاة، وأما المأمومون فلا يؤمرون بإعادة الصلاة، فالمأموم صلاته صحيحة، المأموم صلاته صحيحة، وأما الإمام الذي صلى بالناس على حدث يعني كان يجهله ثم عرفه بعد ذلك، أو حدث كان يعلمه ولكن نسيه ثم ذكره بعد ذلك، فهو الذي تلزمه إعادة الصلاة. إذن فالحاصل أن من صلى بغير طهارة، من صلى بغير طهارة ثم علم ذلك أو ذكر ذلك، فإنه تلزمه إعادة الصلاة بطهارة بإجماع أهل العلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من نسي الطهارة، من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد، فعليه أن يعيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى وعلى قدمه يعني مثل الدرهم، يعني بقعة مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. فدل ذلك كما قلنا على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأنها يعني هذه الطهارة يعني لا تسقط بالجهل أو النسيان ونحو ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام أيضا: من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع. قال بلا نزاع. قال حتى لو كان الناس إماما كان عليه أن يعيد الصلاة، حتى لو كان الناس إماما كان عليه أن يعيد الصلاة. إذن فهذه يعني هي المسألة الرئيسة التي تضمنتها هذه الأحاديث، حديث علي بن طلق وحديث عائشة رضي الله عن الصحابة جميعا، مع التذكير بأن حديث عائشة رضي الله عنها هذا يعني في متنه ما هو خلاف ما في متن طلق أو علي بن طلق رضي الله عنه، لأن في حديث علي بن طلق كما ذكرنا أن من صلى على طهارة، من صلى على طهارة ثم انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، يعني في حديث علي بن طلق أنه يخرج من صلاته ويتوضأ ويعيد ماذا؟ الصلاة، ويعيد الصلاة يعني يستأنفها من جديد، يعيدها من جديد. وأما في حديث عائشة هذا فدل على عكس ذلك، ولهذا قال: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. إذن دل يعني متن هذا الحديث على أن الذي ينتقض وضوءه في أثناء الصلاة يعني لا يستأنف صلاته من جديد ولا يعيدها من جديد، بل يبني على ما صلاه. وعرفنا في الدرس الماضي بأن هذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء، والصواب فيها أن من انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها وليس له أن يبني. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الذي يستدل به بعض الفقهاء على البناء حديث ضعيف. وأيضا ما ورد في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة ثم يعني ذكرها، يعني سبق الكلام على يعني ذلك الحديث وتوجيهه، والله تعالى أعلم. طيب نواصل. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال: رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. صحابي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها، وسبقت وتكررت يعني معنى هذه الصحابية في أحاديث كثيرة. أما ما يتعلق بالتخريج فيقول المصنف رحمه الله: رواه الخمس، والخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، إلا أنه استثنى النسائية. إذا قال رواه الخمسة إلا النسائي، إذا فمعنى ذلك أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال الحافظ: وصححه ابن خزيمة. وصححه ابن خزيمة أي خرجه في صحيحه، خرجه ابن خزيمة في صحيحه. وهذا الحديث قد اختلف يعني العلماء في صحته أو ضعفه، يعني فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. وممن صححه الترمذي رحمه الله في سننه لأنه حسنه في سننه بعد أن خرجه، قال هذا حديث حسن، وصححه أيضا الحاكم والحافظ الذهبي، وصححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى إعلال هذا الحديث وتضعيفه، فكثير من الأئمة المتقدمين أعلوا هذا الحديث وضعفوه، كأبي داود في سننه، يعني خرجه في سننه وأشار يعني فيه إلى علته، وأعله أيضا يعني الدارقطني وغيرهما من الأئمة. والذين يعني صححوا هذا الحديث صححوه نظرا إلى ظاهر يعني إسناد يعني بعض الطرق والروايات. فهذا الحديث يعني خرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن بسند يعني ظاهره الصحة، يعني خرجوه بسند ظاهره الصحة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند يعني ظاهره الصحة. ولكن الذين أعلوا يعني هذا الحديث يعني أعلوه بالنظر إلى طرق أخرى، لأن يعني هناك طرق أخرى يعني دلت على أن يعني هذا الحديث يعني حصل في إسناده اختلاف، يعني اختلف الرواة في إسناد يعني هذا الحديث، فمنهم من يرويه على الوجه الذي ذكرته آنفا، يعني عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه عن قتادة، منهم من يرويه عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند طبعا فيه ماذا؟ فيه إرسال. ومنهم من يرويه عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها، يعني جعل هذا الكلام من كلام عائشة رضي الله عنها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن الرواة يعني اختلفوا يعني في إسناد هذا الحديث، اختلفوا في إسناد هذا الحديث، وهذا الذي يعني جعل كما قلت يعني بعض الأئمة كأبي داود والدارقطني وغيرهما يعلون هذا الحديث ويضعفونه، وهذا هو الأقرب في نظري والله تعالى أعلم. إذن فالأقرب والله تعالى أعلم يعني أن هذا الإسناد يعني معلول، يعني فيه علة في إسناده اختلاف يمنع من الحكم عليه بالصحة. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فظاهر صانعه يعني في بلوغ المرام يعني يفهم منه أنه يميل إلى ماذا؟ إلى التصحيح. لماذا؟ لأن الحافظ من عادته رحمه الله أنه إذا مال يعني إلى إعلال حديث ما يعني يشير إلى ذلك، يقول مثلا يعني صححه ابن خزيمة وأعله فلان، ولكن يعني في هذا الحديث لم يشر إلى يعني علة هذا الحديث، قال أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وسكت، ولم يذكر من أعله من الأئمة، فكأنه رحمه الله يعني يميل إلى يعني قول من صحح يعني إسناد هذا الحديث والله تعالى أعلم. المهم أن العلماء يعني مختلفون يعني في صحة هذا الحديث، ولكن يعني عدم يعني ثبوت الحديث يعني لا يضر من الناحية الفقهية، لأن يعني ما تضمنه الحديث يعني ما تضمنه الحديث دلت عليه يعني نصوص يعني شرعية عامة أخرى. طيب الذي أريد الآن أن أقف عليه معكم، لماذا أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة؟ لماذا أورد الحافظ هذا الحديث في باب شروط الصلاة؟ ها؟ تضمن ماذا؟ اشتراط ستر العورة في الصلاة. إذن هذا الحديث يعني علاقته بباب شروط الصلاة لأنه يتضمن اشتراط ستر العورة في الصلاة. إذن فالمسلم إذا صلى فيجب عليه في صلاته أن يستر عورته، ولهذا فستر العورة يعني شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بستر العورة. ومن صلى صلاة وعورته مكشوفة فصلاته لا تصح. إذن هذا هو يعني مقصود الحافظ رحمه الله من إرادة هذا الحديث في باب شروط الصلاة، لأنه يتضمن بيان اشتراط ستر العورة في الصلاة. نعود الآن إلى شرح الحديث ثم بعد ذلك نتكلم عن مسائله وفوائده. يقول الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها، قد يقول قائل أيضا لماذا نضعف الأحاديث ونشرحها ونستنبط منها الأحكام؟ نقول لأن العمدة يعني في استنباط هذه الأحكام على نصوص أخرى كما سيأتي. نحن لا نعتمد يعني على الحديث الضعيف في يعني استنباط الأحكام، وإنما يعني هذا الحديث هو كالباب لنا لنلج في الكلام عن تلك المسائل والأحكام. إذن فالعمدة يعني إذا استنبطنا حكما من الأحكام كما سيأتي، فالعمدة في ذلك ليس على هذا الحديث الضعيف وإنما على الأحاديث الصحيحة. ولهذا مثلا في الحديثين السابقين أخذنا منهما ماذا؟ اشتراط الطهارة للصلاة، ولكن اشتراط ذلك هل هو مأخوذ من تلك الأحاديث الضعيفة؟ الجواب لا، بل هذا الحكم يعني دلت عليه ماذا؟ يعني نصوص شرعية أخرى، دلت عليه نصوص يعني شرعية أخرى. قد يقول قائل أيضا لماذا الحافظ رحمه الله يعني لم يذكر أحاديث صحيحة يعني وردت في الباب وذكر بعض الأحاديث الضعيفة؟ ولهذا مثلا اشتراط الطهارة للصلاة يعني جاءت يعني في هذا الشرط يعني أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهم، فلماذا يعني لم يذكرها الحافظ رحمه الله وذكر ماذا؟ الأحاديث الضعيفة، وذكر الأحاديث الضعيفة. نقول أولا لعل الحافظ رحمه الله يعني استغنى بشهرتها عن ذكرها، كأن تلك الأحاديث ما دامت أنها مخرجة يعني في الصحيحين وصحيحة فهي يعني مشتهرة يعني بين العلماء وبين طلبة العلم، فكأنه رحمه الله يعني أراد أن يريد بعض النصوص النبوية التي تخفى أو قد تخفى على طالب ماذا؟ طالب العلم. ثم أيضا نلاحظ أن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله يعني تتضمن ماذا؟ يعني مسائل أخرى، ولهذا حديث علي بن طلق وحديث عائشة الذي بعده يعني تضمن يعني أيضا يعني قضية من انتقضت طهارته في الصلاة ما هو حكمه؟ يعني هل يبني على ما صلى أو يعيد صلاته؟ فنقول هذا المعنى لا يوجد في الأحاديث الصحيحة، فكأن الحافظ رحمه الله بذكره لهذه الأشياء يعني أراد ماذا؟ يعني أن يثير هذه المسألة والخلاف فيها يعني حتى يدرسها يعني طالب العلم ويعني يقف ويصل فيها يعني إلى الراجح والصواب. فهذه يعني أسباب يعني تجعل الحافظ رحمه الله يعني يذكر في بعض الأبواب يعني أحاديث ضعيفة يعني بينما يعني جاء فيها أحاديث أخرى صحيحة ولا يذكرها الحافظ رحمه الله. طيب نعود الآن إلى شرح الحديث. فيقول الحافظ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أولا ما المراد بالحائض في هذا الحديث؟ ها؟ مراد بالحائض المرأة البالغة، المراد بالحائض هنا المرأة البالغة التي بلغت، لأن المرأة التي في حال حيض هل تصلي أصلا؟ طبعا الحائض لا تصلي، فليس المراد بقوله هنا الحائض يعني المرأة التي في حالة حيض، وإنما المراد بقوله هنا الحائض أي التي يعني بلغت، يعني بلغت المحيض، بلغت المحيض يعني الوقت الذي صارت يعني تحيض فيه. إذن فليس المراد بالحائض هنا التي في حالة حيض، لأن التي في حالة حيض لا تصلي أصلا، لا تصلي أصلا. إذن فيقول لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بالغ إلا بخمار، والخمار هو ما يغطي الرأس، يعني تلك القطعة من القماش التي تغطي بها المرأة رأسها. إذن فهذا هو معنى هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول قائل، طبعا اليوم أكثرت من قولي، وقد يقول قائل لأنه تريدني أسئلة كثيرة، بعض الإخوة يقول لماذا يعني تورد أحاديث وتقول ضعيفة ثم تقول في شرحها قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ نقول يجوز، يعني نسبة الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم جائز مع بيان ماذا؟ ضعفه. إذا نحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكننا بينا ماذا؟ الضعف. إذا الممنوع هو أن تنسب الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تبين الضعف، يعني هذا هو الممنوع. وأما إن بينت الضعف فلك أن تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكلام حتى لو كان ضعيفا طبعا فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع قاله، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني الآن لو ضعفنا حديثا بسبب سوء حفظ الراوي، إذا نحن يعني كما يقال ضعفه ماذا؟ احتياطا. لماذا؟ لأن الراوي ضعيف، ولكن هذا الضعيف قد يحفظ في الواقع، يعني ممكن في الواقع يكون حفظ، وممكن في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال الكلام هذا، ولكن ماذا يعني نضعفه احتياطا ما دام أنه يعني جاءنا من طريق يعني فيه علة فيه ضعيف نحو ذلك، فنقول هذا حديث ضعيف، لا نجزم، لا نجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان ماذا؟ الضعف والعلة. طيب، إذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بمعنى أن المرأة إذا بلغت، المرأة إذا بلغت فلا تصح منها صلاة إلا بخمار، يعني لو أنها صلت ورأسها مكشوف فصلاتها لا تصح. فيشترط في حقها أن تغطي رأسها في الصلاة، لأن الرأس كما سيأتي من جملة عورة المرأة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بعدم القبول في هذا الحديث هو ماذا؟ عدم الصحة. المراد بعدم القبول هنا هو عدم الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا تصح صلاتها لو صلت إلا بخمار. إذن فعدم القبول هنا مرادف لعدم الصحة. وعدم القبول هذه للفائدة، قد يطلق في بعض النصوص الشرعية ويقصد به عدم حصول الثواب، وإن كانت العبادة في حد ذاتها تصح، وإن كانت العبادة في حد ذاتها تصح. ولذلك ثبت مثلا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، لم تقبل صلاته 40 يوما. ما معنى عدم القبول هنا؟ هل هو عدم الصحة؟ هل هو عدم الصحة؟ الجواب لا، ليس معنى عدم القبول في هذا الحديث هو عدم الصحة، بدليل أنه لا يؤمر بإعادة صلوات 40 يوما. يعني من أتى ك كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لا نقول له صلي لمدة 40 يوما فإذا انتهيت فأعد تلك الصلوات، لأنها صلوات لا تصح بدليل قوله لا يقبل الله صلاته. أقول لا، لأن عدم القبول هنا كما قال أهل العلم هو نفي لماذا؟ للثواب، ليس نفيا للصحة، بمعنى أنه يصلي وتصح صلاته ولا يؤمر بقضائها، ولكنه في الوقت نفسه لا يثاب عليها. وهذا هو معنى هذا الحديث، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا ينال الثواب على صلاته لمدة 40 يوم، إذن فهو يصلي ولا يثاب على صلاته. وهكذا أيضا معنى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبق العبد يعني إذا هرب العبد من سيده، إذا هرب العبد من سيده من سيده لم تقبل له صلاة، أي حتى يعود إلى سيده. وعدم القبول هنا أيضا معناه ماذا؟ عدم الثواب، عدم الثواب. إذن فلا بد يعني أن يعني نفرق يعني بين يعني هذه النصوص الشرعية. إذن فعدم القبول قد يطلق أحيانا ويقتضي عدم الصحة كما في هذا الحديث، وقد يطلق في بعض الأحيان ولا يقتضي عدم الصحة، وإنما يقتضي عدم ماذا؟ الإثابة، عدم يعني حصول الثواب. طيب، إذن هذا هو يعني معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا الحديث يتضمن يعني عدة مسائل وفوائد، هذا الحديث يتضمن عدة مسائل وفوائد. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث بيان اشتراط ستر العورة للصلاة، بيان اشتراط ستر العورة للصلاة. فالعبد إذا صلى فلا بد في صلاته أن يستر ماذا؟ عورته، لابد أن يستر عورته في الصلاة. واشتراط يعني ستر العورة يعني في الصلاة يعني أمر متفق عليه بين أهل العلم، يعني أهل العلم متفقون على اشتراط ذلك. واشتراط ذلك يعني دلت عليه يعني عدة نصوص، يعني منها ما هو في القرآن ومنها ما هو يعني في السنة كما سيأتينا يعني في بعض الأحاديث. أما دليل القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإمام البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية على اشتراط ماذا؟ ستر العورة في الصلاة. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب الصلاة في الثياب، باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قد يقول قائل وما علاقة هذه الآية بستر العورة في الصلاة؟ نقول لأن هذه الآية نزلت في طواف المشركين بالبيت من غير ثياب، يعني كان المشركون يطوفون بالكعبة عراة، كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله تعالى هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا من يعيرني تطوافا، والتطواف بكسر التاء، وهو يعني ثوب يعني كانت تطوف به المرأة، يعني ثوب يستر يعني شيئا من عورتها ولا يستر العورة كلها. فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. يقول ابن عباس فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم، والمقصود بالزينة هنا ماذا؟ يعني لبس ثياب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن فنهى الله جل وعلا عما كان يفعله الكفار والمشركون الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. وقد ذكر العلماء لطواف المشركين بالبيت عراة سببين، فمنهم من قال بأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة لأنهم كانوا يرون بأن ثيابهم قد عصوا الله تبارك وتعالى فيها، كما قلوا احنا بالعامية يقولوا هذه الحواج رانا في عصينا فيها ربي. إذن فإذا أردنا أن نطوف بالبيت يعني تعظيما لله تعالى فعلينا أن ننزع هذه الثياب التي عصينا الله تعالى فيها. إذن كما يقال يعني عذر أقبح من ذنب. إذن فكانوا يعني ينزعون ماذا؟ ثيابهم، فكانوا ينزعون ثيابهم ويطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله. ومن العلماء من قال بأن العرب يعني كانوا إذا جاءوا إلى مكة ليطوفوا بالبيت كانوا يرون بأن الطواف لا يصح إلا في ثياب أهل قريش، يعني في ثياب يعني يلبسها ماذا؟ قرشي. وعليه فمن وجد قرشيا يعيره ثيابه يطوف ماذا؟ في ثيابه. وإن لم يجد من يعيره يعني ثيابه من القرشيين فإنه يطوف ماذا؟ عريانا. فالمهم أن الكفار والمشركون كانوا يطوفون بالبيت عراة، كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية، وتفسيره هذا كما قلنا ثابت في صحيح مسلم. ولذلك أيضا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بعث الصحابة رضي الله عنهم في حج السنة التاسعة، في حج السنة التاسعة لأن مكة فتحت سنة ماذا؟ ثمان. مكة يعني فتحت سنة ثمان، ولم يتيسر للمسلمين يعني أن يحجوا يعني حجة عامة يعني في تلك السنة، يعني كانت حجة ولكن لم تكن يعني حجة يعني عامة يعني شهدها ماذا؟ المسلمون. ثم بعد ذلك، وطبعا فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة من رمضان، بعد ذلك جاءت السنة التاسعة، جاءت السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، بل يعني ذهب المسلمون للحج وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن ينادوا في حج ذلك العام ألا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا هو السبب الذي لأجله امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في تلك السنة، لأن المشركين لم يمنعوا من الحج أولا، ومنهم من كان ماذا؟ يطوف بالبيت وهو عار، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام شهود ذلك المنكر. فماذا فعل؟ يعني بعث الصحابة في سنة تسع وأمر عليهم أبا بكر الصديق وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلنوا في موسم ذلك الحج أن لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت ماذا؟ عريان. فلما يعني طهر البيت يعني من هذه الآفات حج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته المعروفة بحجة الوداع. إذن فالشاهد من هذا الكلام أن المشركين والكفار كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهوا عن ذلك، أو يعني نهي الناس عن ذلك، ويعني أول من يدخل في هذا النهي طبعا المسلمون، لأن المسلم يعني هو المكلف بعد إقراره ماذا بالتوحيد. إذن فدلت يعني هذه النصوص الشرعية على اشتراط ماذا؟ يعني الثياب وستر العور للصلاة. قد يقول قائل فهذه النصوص إنما جاءت في الطواف، وما علاقة الصلاة بالطواف؟ نقول لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة. إذن فالطواف نوع من أنواع الصلاة. وإذا كان الطواف الذي هو أقل من الصلاة، الطواف يعني أقل شأنا من الصلاة، ومع ذلك يعني اشترطت فيه ماذا؟ يعني الثياب، واشترط فيه ستر العورة، فما بالك بالصلاة التي هي أعظم وأجل، التي هي أعظم وأجل. إذن فالشاهد أن هذه الآية وما جاء في سبب نزولها من الأدلة على وجوب ماذا؟ الثياب في الصلاة، وعلى وجوب ستر العورة في الصلاة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله استدل بذلك فقال رحمه الله: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن هذه يعني أول فائدة أو أول مسألة يعني نأخذها من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني هذا وهو اشتراط الثياب في الصلاة واشتراط ستر العورة في الصلاة. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أيضا أن المرأة إذا بلغت يجب عليها أن تستر رأسها في الصلاة، فلا تصح صلاة امرأة إلا بخمار، لا تصح صلاة امرأة إلا بخمار. فإن قال قائل يعني دليل هذه المسألة ضعيف، دليل هذه المسألة ضعيف وهو حديث عائشة رضي الله عنها، فمن أين نأخذ هذه المسألة وهي مسألة وجوب تغطية المرأة لرأسها في الصلاة؟ فنقول يؤخذ ذلك أولا من إجماع العلماء، فإن العلماء مجمعون على أن المرأة البالغ يجب عليها أن تختمر يعني أن تلبس الخمار في صلاتها. وأيضا يعني يؤخذ دليل ذلك أيضا من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، ومن الصحابة يعني بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أمهات المؤمنين كأم سلمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابيات والصحابة الذين يعني أفتوا بأن المرأة يعني يجب عليها في صلاتها أن تصلي بخمار، أي بغطاء يغطي رأسها. وأيضا يعني مما يعني يستفاد من هذا الحديث أن الطفلة يعني البنت إذا لم تبلغ، البنت إذا لم تبلغ تصح صلاتها بغير خمار، تصح صلاتها بغير خمار. يعني قد توجد مثلا بنت تصلي وهي ليست بالغة، قد يكون في عمرها مثلا 7-8 سنوات ونحو ذلك وهي لم تبلغ. والأصل الأصل في مثل هذه البنت التي لم تبلغ أن نأمرها ماذا بالخمار، يعني نقول لها صلي بخمار يعني حتى تتعود على ذلك. ولكنها مثلا لكونها قد تكون مستعجلة يعني في بعض المرات، يعني تريد مثلا أن تصلي مع جماعة ما وبحثت عن خمار ولم تجده وأرادت أن تدخل في الصلاة كذلك، فنقول لا تعالي صلي كذلك صلي كذلك، لأن هذه البنت يعني ليست بالغة ليست بالغة، وبذلك يعني تصح صلاتها ولو من غير خمار. ومعنى الصحة هنا أنها يعني تؤجر على تلك الصلاة، لأن الطفل يعني قبل البلوغ، الطفل قبل البلوغ يعني إذا صلى وصار واعتمر وحج فإنه يثاب على يعني أعمال البر التي يعملها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مر بمرأة يعني لها صبي، فرفعت تلك المرأة صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، له حج، بمعنى أنه يعني لو حج به فيعطى أجر الحج وثواب الحج. إذن فالأولاد الذين لم يبلغوا إذا عملوا أعمال البر على الوجه الشرعي، إذا عملوها على الوجه الشرعي فإنهم ماذا يثابون عليه ويعطون ثوابها وأجره. ولهذا فالبنت يعني غير البالغ إذا صلت بغير خمار فصلاتها ماذا صحيحة، صلاتها صحيحة وتثاب على ذلك، لأن النصوص الشرعية إنما جاءت باشتراط ماذا، باشتراط الخمار في حق المرأة البالغة، في حق المرأة البالغة. وأما الطفلة التي لم تبلغ فلا يشترط في حقها ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحيض من علامات البلوغ في المرأة، يعني المرأة إذا بلغت دل ذلك على ماذا، على أنها قد، أو إذا حاضت يدل ذلك على أنها قد بلغت يعني صارت امرأة بالغة. إذن فالحيض من علامات البلوغ. وعلامات البلوغ طبعا نوعان، علامات البلوغ نوعان، منها ما يشترك فيها الرجال والنساء، منها ما يشترك فيها الرجال والنساء، يعني هناك علامات بلوغ يشترك فيها الرجال والنساء، كالسن مثلا يعني بلوغ سن معين على اختلاف العلماء في تحديد سن البلوغ، يعني لدى الذكور والإناث، يعني إنبات الشعر يعني في العانة، يعني إذا نبت شعرا في عانة الذكر أو الأنثى يعني يدل ذلك على يعني بلوغهم. إذن هناك علامات مشتركة يعني بين الذكور والإناث، وهناك علامات خاصة بالإناث، وهي شيئان، الحيض والحمل. الحيض علامة من علامات البلوغ عند النساء، والحمل أيضا علامة من علامات البلوغ عند النساء. إذن فهذا الحديث يعني يدل كما قلنا على أن الحيض علامة من علامات البلوغ عند النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ، فجعل علامة بلوغها هو ماذا، هو الحيض. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وسبق التعريف به. وتخريج الحديث نقول حديث صحيح لأنه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله الأنصار: إذا كان الثوب واسعا. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هذا الكلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، يصلي في ثوب واحد. والمراد بالثوب يعني في هذا الحديث هو قطعة يعني من قماش غير مفصلة، قطعة من قماش غير مفصلة مثل الإزار والرداء، مثل الإزار والرداء، فهذا هو المراد بالثوب هنا. والناس يعني قديما، الناس قديما يعني العرب يعني قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر ثيابهم ماذا؟ الإزار والرداء. كان أكثرهم يعني يلبس ماذا؟ رداء وإزارا، وهما قطعتان من قماش غير مفصلتين، يعني مثل ثياب من يا جماعة؟ المحرم، مثل ثياب المحرم. المحرم يعني يلبس قطعتين، يلبس قطعتين، قطعة يغطي بها أسفل جسمه، يغطي بها أسفل جسمه، وهذه القطعة التي تغطي أسفل الجسم يقال لها ماذا؟ الإزار، يقال لها الإزار. وقطعة تغطي أعلى جسمه، أعلى بدنه، وهذه القطعة يقال لها ماذا؟ الرداء. إذن فكان يعني غالب يعني لبس الناس في ذلك الزمان يعني إزار ورداء، يعني إزار يغطي أسفل البدن ورداء يغطي أعلى البدن. ولهذا القميص، القميص المعروف الآن بالقميص، هذا يعني بمثابة ماذا؟ الإزار والرداء، لأنه يغطي ماذا؟ الجسم كله، يغطي البدن كله. يعني القميص يعني هذا الذي له يعني أكمام، يعني له أكمام وغير ذلك، يعني هذا يقوم مقام ماذا؟ الرداء والإزار، لأنه يغطي أعلى البدن وأسفله. إذن فمنهم من كان يعني يلبس إزارا ورداء، ومنهم من كان يعني يلبس قميصا، وهكذا هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، في قطعة واحد، في قطعة واحدة فقط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. يعني هذه القطعة الوحيدة التي تصلي بها، يعني إذا كانت قطعة كبيرة واسعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فالتحف بها. ما معنى الالتحاف؟ المؤلف رحمه الله يعني بعد هذه الكلمة ذكر رواية لمسلم ولفظا لمسلم، وهذا اللفظ وهذه الرواية تفسر ماذا؟ يعني كلمة فالتحف به. ولذلك قال المؤلف: ولمسلم فخالف بين طرفيه، فخالف بين طرفي، فخالف بين طرفي يعني ذلك الثوب. إذن ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن المسلم إذا صلى في ثوب واحد فقط، إذا صلى في ثوب واحد فقط، وكان ذلك الثوب واسعا، وكان ذلك الثوب واسعا، بالإمكان أن يستر به عورته، والعورة عند الرجل هي ماذا؟ يعني ما بين السرة إلى الركب، ما بين السرة إلى الركب. إذن فعليه أولا يعني أن يستر هذا الجزء لأنه هو الأهم. إذن يستر ماذا؟ يعني عورته، يعني ما بين سرته وركبته. ولكن ما دام الثوب واسعا فعليه أيضا شرعا أن يغطي جزءا من ماذا؟ من بدنه الأعلى، أن يغطي جزءا من بدنه الأعلى، بحيث إنه يعني بعد أن يعني يستر، يعني بعد أن يستر يعني جزءه السفلي، يعني يمسك ماذا؟ يعني طرفي ذلك الثوب، يمسك طرفي ذلك الثوب فيخالف بينهم. قال بعض أهل العلم والمخالفة هنا بأن يلقي طرفا منه على كتفه الأيمن، يعني يغطي يعني بذلك الثوب، يغطي الجهة السفلى ويبقى في ذلك الثوب ما دام واسعا يبقى فيه ماذا؟ طرفان، طرف يلقيه على كتفه الأيمن، يلقيه على كتفه الأيمن ثم يديره على ظهره ويخرجه تحت ماذا؟ تحت ذراعه اليسرى، يعني يلقيه على كتفه الأيمن ويخرجه من هنا، والطرف الآخر يلقيه على كتفه الأيسر ويمره على ظهره ويخرجه من ها هنا ويربط ماذا؟ ويربطه عند صدره. هذه هي المخالفة بين طرفي الثوب. يعني جهة اليمين يلقيها على الشمال، وجهة الشمال يلقيها على اليمين، ويديرهما على ظهره ثم يربطهما ماذا؟ عند صدره. وفائدة هذه العملية ماذا؟ أن يغطي يعني جزءا من جسمه العلوي، وخاصة ما يتعلق بالمنكبين، بالعاتقين كما سيأتي في حديث أبي هريرة، لأن يعني تغطية العاتقين يعني مهمة في الصلاة كما سيأتي. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، بمعنى غطي به عورتك ويعني خالف بين طرفيه، يعني الطرف الأيمن والطرف ماذا؟ الأيسر، كما شرحنا ذلك. ولهذا قال ولمسلم فخالف بين طرفه. قال عليه الصلاة والسلام وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني إذا كان هذا الثوب يعني ليس ثوبا واسعا بالإمكان أن نخرج منه أطرافا نخالف بينها، فماذا نفعل؟ نقتصر ماذا؟ على الاتزار به، لأن العورة طبعا هي الأهم. طيب نعود إلى حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، قال يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه، أي طرف اليمين وطرف الشمال. قال وإن كان ضيقا فاتزر به. إذن يعني معنى هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يصلي في ثوب واحد، إذا أراد أن يصلي في ثوب واحد وكان ذلك الثوب واسعا فعليه ماذا؟ فعليه بأن يلتحف به، أي أن يخالف بين طرفين. وأما إن كان الثوب ضيقا فعليه أن يتزر به، فعليه أن يتزر به. فإن قال قائل من كان له ثوب واسع لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالف بين طرفيه ولم يأمره بأن يشتمل فيه؟ يعني كان بالإمكان من كان له هذا الثوب الواسع أن يمسك هذا الثوب ويلفه، يعني يلفه ماذا؟ على نفسه، فيغطي ماذا؟ يعني أعلى البدن وأسفله، ف فلماذا لم يأمره بذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء، يعني الشخص الذي يكون له ثوب واحد فقط ينهى شرعا أن يلفه هكذا يعني على بدنه دون أن يترك ليديه مخرجا، دون أن يترك ليديه مخرجا، لأنه كما قال العلماء لأنه حينئذ لا يأمن مثلا من السقوط ونحو ذلك، يعني إذا لفه على بدنه كله يعني تصبح أو يصبح هذا الرجل كأنه ماذا مقيد، كأنه مقيد. ولذلك يعني لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشتمل به يعني هكذا بهذه الصفة، وإنما أمره ماذا أن يخالف بين يعني طرفين، يعني حتى تبقى الأيدي كما يقال يعني حرة، ليست يعني مقيدة بذلك الثوب. إذن هذا هو يعني معنى حديث جابر رضي الله عنهما. ننتقل بعد ذلك إلى حديث أبي هريرة، ويعني عند الحديثين يعني نذكر يعني المسألة المتعلقة بهما. قال الحافظ بعد ذلك: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي، لا هنا نافية ولكنها بمعنى النهي، لا يصلي لا هنا نافية ولكنها بمعنى ماذا؟ النهي. ولهذا يعني لا هنا يعني لم تجزم هذا الفعل، لأنها يعني في الظاهر نافية ولكنها بمعنى ماذا؟ النهي. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، والعاتق هو ما بين ماذا؟ المنكب والعنق، ما بين المنكب اللي نسموها احنا إيبول بالفرنسية، حتى يعني يفهم بعض الإخوة الذين يعني قد يجهلون مصطلحات اللغة العربية. إذن العاتق هو هذا المكان الذي بين ماذا؟ بين المنكب والعنق. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بمعنى أنه يعني لا يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد وعاتقه مكشوف، وعاتقه مكشوف ليس عليه شيء من ذلك الثوب. بل الواجب على المسلم إذا صلى في ثوب واحد، إذا صلى في ثوب واحد فالواجب عليه كما قلنا أن يخالف بين طرفيه، أن يخالف بين طرفيه حتى يكون على عاتقه شيء من ثوبه، حتى يكون على عاتقه شيء من ثوبه. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، وجاء في بعض الروايات: وليس على عاتقيه بالتثنية، مما يدل على أن يعني العاتق يعني ذكر هذا هنا بالإفراد، وأريد به ماذا؟ الجنس، أريد به ماذا؟ الجنس، ليس على عاتقه، يكون العاتق هنا اسم جنس، يكون اسم جنس، فيشمل ماذا؟ العاتقين، بدليل الرواية الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على عاتقيه منه شيء، لأن الإنسان له عاتقان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. إذن هذه الأحاديث، حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. أولا، لماذا أوردهما المؤلف في باب شروط الصلاة؟ في باب شروط الصلاة، لأنهما يدلان على ماذا؟ على اشتراط الثياب في الصلاة. ولهذا كما قلت لكم، يعني اشتراط ثياب في الصلاة لم يؤخذ فقط من الحديث الضعيف، بل أخذ يعني من نصوص يعني شرعية صحيحة. إذن فهذه الأحاديث يعني تدل على ماذا؟ على اشتراط الثياب في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان ثوبه واسعا، أمره ماذا؟ أن يخلف بين طرفيه، أن يغطي عاتقيه، مع أن العاتقين يعني ليس بعورة يعني خارج الصلاة، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغطيتهم. وأمر من كان ثوبه ضيقا أن يتزر به، لأن الاتزار به يغطي ماذا؟ العورة. إذن فأوردهما الحافظ رحمه الله في هذا الباب، لأنهما يعني يدلان على اشتراط الثياب للصلاة وعدم جواز صلاة المسلم من غير ثياب. أيضا المسألة الأخرى التي يعني تبحث يعني تحت هذين الحديثين ما يتعلق بتغطية العاتقين، ما حكم تغطية العاتقين في الصلاة؟ وهذا الحكم طبعا يتعلق بالرجال دون النساء. فالرجل إذا صلى فما حكم تغطيته لعاتقيه في الصلاة؟ والعاتق كما قلنا هو الموضع الذي بين العنق والمنكب. فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فذهب جماهير العلماء إلى أن تغطية العاتقين في الصلاة مستحب وليس بواجب. وهذا هو يعني مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثاني في المسألة أن تغطية العاتقين من واجبات الصلاة، ولكنها ليست بشرط في صحة الصلاة، بمعنى أن المسلم يجب عليه شرعا أن يغطي عاتقيه في الصلاة، فإن ترك ذلك فهو آثم. ولكن لو صلى وعاتقه مكشوف وهو قادر على تغطيته، فما حكم صلاته على هذا القول؟ صحيح، لأنه لم يشترط ذلك في الصلاة، قال هو واجب ولكن ليس بشرط. إذن فمن لم يغطي عاتقيه مع قدرته على ذلك فصلاته تصح، ولكنه يأثم لتركه للواجب. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث في المسألة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أن تغطية العاتقين شرط لصحة الصلاة، فمن صلى وعاتقاه مكشوفان وهو قادر على تغطيتهما فصلاته لا تصح، ويؤمر ماذا؟ بإعادته. وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية. إذن في المسألة أو عندنا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن تغطية العاتقين يعني سنة وليس بواجب. القول الثاني أنها واجب، يعني تغطية العاتقين واجب وليس بشرط. والقول الثالث أن تغطية العاتقين شرط لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، طبعا مع القدرة. إذن فالأقوال في هذا الباب يعني ثلاثة. جماهير العلماء استدلوا ببعض الأحاديث التي ظاهرها جواز الصلاة في ثوب أو في الثوب الواحد، ولذلك مثلا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان يعني هل كل واحد من الناس يملك ثوبين خاصة في تلك الأزمان التي يعني كان الناس في فقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان بمعنى أن الصلاة في الثوب الواحد يعني جائز والثوب الواحد يعني قد يتزر به الإنسان فقط قالوا فدل يعني هذا الحديث على أنه يعني يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد فقط وإذا صلى في ثوب واحد فقط فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يصلي وعتقاه مكشوفان فاستدلوا بهذا الحديث والأحاديث التي جاءت في هذا الباب ولكن الصواب والراجح والله تعالى أعلم في المسألة هو القول بشرطية ستر العاتقين في الصلاة والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء إذن فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم إذا كان بإمكانه وفي قدرته أن يغطي عاتقيه أن يصلي وعاتقاه ماذا مكشوفا وأما ما استدل به الجمهور كحديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد نقول نعم تجوز الصلاة في الثوب الواحد ولكن بشرط ماذا أن يخالف بين طرفيه إذا كان بإمكانه ذلك إذا فمن صلى في ثوب واحد وكان ثوبه واسعا فيجوز له ذلك ولكن بشرط أن يخالف بين طرفيه كما دل على ذلك يعني حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري وغيره من الأحاديث وبهذا يعني يكون الجمع بين هذه النصوص الشرعية إذن فالحاصل الآن يعني نلخص يعني هذه المسألة الرجل إذا صلى وكان له ثوبان فلا إشكال لأن أحدهما سيغطي أسفل البدن والثاني سيغطي أعلى البدن وإذا غطى أعلى البدن معنى ذلك أنه سيكون يعني على عاتقه شيء من الثياب وأما من كان له ثوب واحد فقط فنقول له إن كان الثوب واسعا فيجب عليك شرعا أن تجعل من هذا الثوب شيئا على عاتقيك كما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وأما إن كان الثوب ضيقا يعني لا يمكن أن يخالف بين طرفيه فيكتفي بالاتزار به فقط وفي هذه الحالة يسقط عليه ماذا يعني يسقط عليه أو يسقط عنه شرط تغطية الكتفين لعدم قدرته عليه ومن هنا يعني نجيب على يعني سؤال وهو هل يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد فقط وله ثوب آخر هل يجوز له أن يصلي في ثوب واحد وله ثوب آخر نقول هذا الثوب الواحد إن كان ضيقا لا يمكن أن يغطي به ماذا عاتقيه فلا يجوز له أن يكتفي به لأن تغطية العاتقين ماذا واجب فعليه أن يضيف إليه الثوب الثاني وأما إن كان لا يملك إلا كيف المسألة أنا قلت يعني من كان له ثوب آخر فإن كان هذا الثوب ضيقا فليس له أن يكتفي به بل عليه أن يضيف إليه الثوب الآخر ليغطي ماذا العاتقين وأما إن كان ذلك الثوب الواحد واسعا وبإمكانه يعني أن يخالف بين طرفيه فيجزيه ماذا؟ أن يصلي فيه ولا يلزمه أن يصلي في ثوبين، أن يصلي في ثوبين. المهم يعني هذه المسألة يعني فيها يعني تفاصيل أخرى يعني سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى أعلم. وأنبه طبعا أن درس غد بإذن الله تعالى يكون في شرح يعني بلوغ المرام، ولعله إن شاء الله بعد أسبوعين يعني سنشرع يعني في الدرس الجديد وسيتم الإعلان عنه لاحقا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.